بعيش بالغربة بس خيالكم بيكون مالي البيت. بطلع بكل حيط بشوف صور بشوف ماضي بحل البيت بحل أهلي بحل أخواني الكل عم ببعد الكل كون لحاله حياة كل واحد فينا بعد والماضي الحلو نسينا لا وبحياتي ما حيكون غير الماضي الشيء الحلو لأنكم كنتوا فيه عم بكره كل شيء كان بحياتي وانتم فيه عم بكره كل حاضر حياتي واللي جاي بعديه عم بكره بغيابكم عايش أفرح كل يوم بمر بصبر حالي صبري بدا يجرح عم بكره كل شيء كان بحياتي وانتم فيه عم بكره كل حاضر حياتي واللي جاي بعديه عم بكره بغيابكم عايش أفرح كل يوم بمر بصبر حالي صبري بدا يجرح أيام بالوحدة سنين بالغربة بشم ريحتكم كل مكان بشوف صور للماضي بالبيت وكل غرفة بحلها كل يوم مر حنيني زاد طلع كلمات لتعبر على إحساس جواتي كان ومات لاشوف الحاضر عم بسود لاشوف مستقبل ما بتجدد لاشوف الوحدة قدر مكتوب علي بس متردد كيف أتصرف ايش اللي بيدي لاسوي لو الماضي بيدر ضل عيد الماضي بدون مستقبل من بعدي عم بندم على كل ثانية زعلت فيها اي حد فيكم بتمنى ببصر ديكم لانه حياتي ثاني بخاف اموت لا بتمنى الموت بس من بعد ما فرش لمي ولا ابوي تحتهم كل هالدنيا ورود ايش ما اعمل ما بوفي جوات احساس صعب يطلع بالكلام بس لساني بحاول انه يحكي بترك رسالة ما تنسيكم لو رب اعطانا العمر نعيش لخلي كل هالدنيا جنة بين ايديكم عم بكره كل شي كان بحياتي وانتم فيه عم بكره كل حاضر حياتي واللي جاي بعديه عم بكره بغيابكم عايش افرح كل يوم بمر بصبر حالي وصبري بدا يجرح عم بكره كل شي كان بحياتي وانتم فيه عم بكره كل حاضر حياتي واللي جاي بعديه مرت من بعد هيام وسنين طويلة كانت صعبة سهرة فيها بالليالي الغرب وجوه الناس بضحكوا من جواي في النار بكتر من شعل الدنيا بتبعد فينا بتلعب فينا ونحنا كنا لوب حطت كل واحد بمكان وبعدنا عن بعض بودان وانت في البيت تربينا فيه كنا تحت اسم اخوان مش عارف لا مين احكي مش عارف لا مين اشكي البيت بعيش بروح وحدة في السند موجود ورا ظهري عم بستنى بالايام تجمعنا كنا مرة تاني بنفس المكان نفس البيت نفس كل شي كان لارجع باللي ضاع من عمري من حنان من امان من كل شي بطلع منكم شو مكان لحس اني انسان عنده مشاعر كانت عايشة بسمعها هالزمان عاش عن نسيان انحرم من احضان من اخوان بستنى بامل بستنى يتغير قدر بستنى برجعة اهل وتعود على الحرمان عم بكره كل شي كان بحياتي وانتم فيه عم بكره كل حاضر حياتي واللي جاي بعديه عم بكره بغيابكم عايش افرح كل يوم بمر بصبر حالي وصبري بدا يجرح عم بكره كل شي كان بحياتي وانتم فيه عم بكره كل حاضر حياتي واللي جاي بعديه عم بكره بغيابكم عايش افرح كل يوم بمر بصبر حالي صبري بدا يجرح شهور وسنين بتمر وانتو اللي في بالي انتو ماضية كيف بدي اعيش حاضر بدون ماضي ما تحكوا عادي البعد عمره ما كان عادي كل ثانية بتمر بفكر فيكم اكتر من حالي كيف بدي انساكم ما في حد غيركم ساكن في بالي كيف ببعدكم بس هالليالي مش عادي ما تحكوا ليش عادي لاني بغيابكم عم بموت لانه بيناتنا كتروا الحواجز والحدود لاني بكون بدولكم انسان بس مو موجود لاني ببعدكم بحس حالي بغبي وحول ليسود عم بموت بيزيد كل يوم خوفي من الوحدة وهي القدر بيزيد كل يوم كرهي للحاضر بدولكم ينكسر بيزيد كل يوم حنيني للماضي معكم للدثر بدعي ربي يجمعنا لو ايام بهضر عم بكره كل شي كان بحياتي وانتم فيه عم بكره كل حاضر حياتي واللي جاي بعديه عم بكره بغيابكم عايش افرح كل يوم بمر بصبر حالي وصبري بدا يجرح عم بكره كل شي كان بحياتي وانتم فيه عم بكره كل حاضر حياتي واللي جاي بعديه عم بكره بغيابكم عايش افرح كل يوم بمر بصبر حالي وصبري بدا يجرح عم بكره كل شي كان بحياتي وانتم فيه عم بكره كل حاضر حياتي واللي جاي بعديه عم بكره بغيابكم عايش افرح كل يوم بمر بصبر حالي وصبري بدا يجرح عم بكره كل شي كان بحياتي وانتم فيه عم بكره كل حاضر حياتي واللي جاي بعديه عم بكره بغيابكم عايش افرح كل يوم بمر بصبر حالي وصبري بدا يجرح عايش وحيد لا مش وحيد بعيش بالغربة بس خيالكم بيكون مالي البيت بتطلع بكل حيط بشوف صور بشوف ماضي بحل البيت بحل لأهلي بحل لإخواني الكل عم ببعد الكل كون لحاله حياة كل واحد فينا بعد والماضي الحلو نسينا لا 2010 هاي الأغنية بهديها لأمي لأبوي لإخواني وين ما تبعدوا وين ما تكونوا بتضلكم ساكنين جواتي كل شي حلو بذكرني بس فيكم.